انتصار الأعداء علينا هو ضعف الإيمان، ومن منة الرحمن سبحانه وتعالى قد هدانا لأحسن وأفضل اهتداء، أرسل لنا هدية عظيمة، هدية كبيرة وجليلة. كل واحد منه وصل الهدية حتى الآن، وأنت جالس الآن الهدية معك، ولكن سرعان ما نفرط فيها. هدية عليه كل الإيمانيات وكل مشاكل الحياة عليها، كل ربنا أرسل لك وهداك إليها بهذه الهدية. وهذه هي الخمس صلوات، خمس شواحن عندك لشحن الإيمان. الصلوات اللي احنا بنتهاون فيها ديت عشان تعالج ضعف الإيمان اللي سمعناه في الخطبة دلوقتي اهو، لا مفر لك إلا بالصلاة. ده مش كلام، ده كلام رب العالمين. لذلك ربنا عشان بيحبنا كان يمنع أن تكون 50 صلاة تلتقي مع الله. 50 صلاة. ولما سيدنا موسى جرب القوم قال إنهم لا يستطيعون يا رب، وقال سيدنا محمد رجع فجعلها 5 صلوات وفي الأجر 50. الله الكريم الرحيم كان يريد أنكم بين يديه 50 مرة 5 شواهد. خلي بالك لو وقفت بين يدي الله وزي ما دخلت زي ما خرجت، راجع صلاتك. صلاتك هي حياتك، صلاتك اولى بيك من مالك وعيالك، صلاتك اولى بيك من اموالك ومراتك. صلاتك هي حياتك، بقدر ما تتعدل صلاتك تتعدل حياتك. الامراض واللي سمعناها في الخطبة، الزنا وشرب الخمر والمبقات كلها، ربنا جابها في آية واحدة جميلة جدا جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، عملوا إيه بعد كده؟ تبعوا الشهوات. لكن لو أقمنا الصلاة، وهنا نوجه سؤالا لنفس قبلكم، يقول ربنا تبارك وتعالى في الكتاب العزيز: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلماذا لا تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر؟ كل منا يسأل نفسه هذا السؤال، لماذا لا تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر؟ ليه؟ صلاتك ما بتنهكش ليه؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض لا إله إلا الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. فلنرجع إلى أنفسنا، نعيب زماننا والعيب فينا، وأما لزماننا عيب سوانا، وقد نهب الزمان بغير كرم ولو نطق به الزمان هجانا. دخلت الصلاة وزي ما دخلت زي ما خرجت، راجع نفسك. العيب مش الصلاة، العيب فيك أنت. وبعدين أي حاجة في الدنيا مش الصلاة بس يا إخوة، أي حاجة في الدنيا عايز تستفيد منها وتستمتع بيها لا حاجتين، مش الصلاة بس ولا حتى الدين بس، حياتك نفسها أمر عام في كل حياتك. وأولى بها بقى إنك تهتم بدينك. أي حاجة في الدنيا عشان تستمتع بيها وتستفيد منها لا حاجتين اتنين: الأولى معرفتك بيها، المعلومات عنها، ازاي انت تستعمل بحاجة انت مش عارفها، ما تعرفش عنها اي حاجة. تاني حاجة ودي الاهم، اللي هي وقعنا الحالي، وهي نظرتك ليها. انت يا اخي نظرتك للصلاة ايه؟ جاي تقضيها بتصلي زي ما الناس بتصلي، بتيجي زي ما الناس بتيجي؟ يعني يوم الجمعة ده في ناس حتى لا بتصلي الجمعة، فهناك من يستحي ده انت تعالج ايه؟ الرجاله كلها في الجامع، تعالج ايه؟ يخشى ان يكون مثل النساء. انت جاي مكسوف بتديها عليه من فضل وتخلص منه؟ من اي بلدين انت؟ من اي اقسام انت؟ من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رحنا بها يا بلاد؟ ام من القسم الاخر رحنا منها يا امام؟ أرحنا بها ولا أرحنا منها؟ داخل الزلزال في واحد بيجي آخر واحد، ويا دوب اليوم السلام عليكم يكون طلع أمر واحد انت بتفر الى الله، انت تفر من الله، ده انت في هديه. انت ايش تسوى انت حتى تقف بين يدي الله رب العالمين وانت الذي تحدد المعاد والمكان؟ انت مين انت؟ ده هدايا شواهد يشحنك الايمان ده. ربنا اللي قال كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. من كان ربنا الاخوه ورحمته ومنته اوصانا بالصبر. الصبر ده امر عام حتى في الدنيا. قال الدين اي حاجه بتصبر عليها يقول لك اللي يصبر ايه؟ ينو ما تصبر ذنوب. انت ما بتقدرش تصبر حتى في الصلاه ولو بعد دقائق. ما تطول شويه الامام ده قاعد زي ما كنا قاعد على نار والعياذ بالله. يا جماعه مش هنلقى هذا الخشوع في يوم وليله. لا بس ضرب نفسك، عود نفسك. يا جماعه اللي بيشيل 200 كيلو ده ما شالهمش مره واحده، كان انكسر. بدا ب 25 بعد كده 40 80 100 لحد بعد كده بقى يشيل 200 ويشيل اكتر. كل حاجه بالتعود والتدريب. علماء النفس اجمعوا كلهم يقولون الانسان عشان يتعود على حاجه لازم يعدى عليها اقل حاجه 3 اسابيع، 21 يوم. يعني عشان تتعود انك تيجي المسجد هنا قبل الاذان على طول او ساعه الاذان على طول تقعد 3 اسابيع تجيهم على طول، لو قطعت ترجع من ثاني 21 يوم. ده هم اتفقوا كده بالتشخيصات كما ذكر الله خلال طبيب الابدان وطبيب ايه؟ الاديان. فالرحمن سبحانه وتعالى طبعا هو ربنا لنا موسى العليا. لا احنا عاوزين نحافظ بس على الصلاه. نبدا الانطلاقه من هنا، هي دي التربيه الاساسيه. هي دي يا جماعه لما ربنا سبحانه وتعالى اراد للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل رساله قال له ايه؟ يا ايها المزمل ايه؟ قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه بهات القران ترتيلا انا سنلقى عليك ايه؟ مش ممكن امرا ثقيلا. ربنا سبحانه عارف ان في تبعات والطريق طويل وشاق. وهناك الذين يحاربون، وهناك الذين يقفون ضدك، وهناك الذين اصابوك بالفشل من كل نواحي الفساد. يا جماعه الفساد مش هنا وبس، ولا في مكانك ولا في بلدك. الفساد عالمي. فساد ده مشروع صهيوني وامريكي لمحاربه الاسلام. ما يكونش هنا، سيبك من هنا خلاص. دول مساكين، دول زي بتوع الشطرنج كده بينقلوهم زي ما هم عايزين. دول العومه. اللعبه كبيره قوي. اللعبه العالم كله خايف ان الاسلام يسيطر. لذلك بيحاربك في دينك اول حاجه. فانت مسكين على قد حالك، ما تبصش لفوق، صلح نفسك عشان لما تلقى ربك. ده الراجل لسه بيقول لك من ضمن العلاج الموت. ده انت بتبقى ماشي في الجنازه والرسول صلى الله عليه وسلم كده. تركت فيكم وعظام معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناطق وصامت. الناطق وهو القران والصامت هو الموت. يبقى ابن ادم منا ماشي في الجنازه ليه؟ هو المرحوم سبيل ويدوا له رقم المرحوم وهو يمكن ما بيصليش اصلا. بعد كده قال له طب هو له كام عين؟ يا عم اتنين انت خد وعظة. اذا كنت انت في وسط الجنازه وشافت مات ودورك جاي. ده واحد يا اخو والله العظيم من الناس التابعين الصلحاء الطيبين اقام الصلاه ثم نظر الى اصحابه وقال يا بطل تفضل اما من الصلاه. قال له لا. قال له لم؟ قال اخشى ان يصلي هذه فلا اصلي بعدها. قال نعم. او تنتظر ان تصلي صلاه اخرى؟ ان هذا من طول الامل وطول الامل يبطل العمل. ده زعلان ان هو له امل يقعد الصلاه الثانيه بس الدور يبقى مستقل يقعد العصر. وانا والله بتذكر كان في اخ شاهد معانا صلاه العيد ايام ما كنا بنروح قضيفه وشفيق. فلقى بنوزع الحلويات والصوره حلوه والعيد حلو كده. قال ان شاء الله انا جاي العيد الجاي زي ما كنت جاي مع المخبى اللي جاي مش عارف ايه. طول الامل ده اللي بيفسد العمل. قال له انا خايف اصلي منكم دلوقتي بعد كده ما اقدرش اصلي المره الجايه. قال له انت لسه عندك امل هتعيش المره الجايه. كان بيطلع النفس لا يظن انه يرجع النفس مره اخرى. ولذلك سيدنا النبي قال ايه؟ ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. صلي صلاه مودع. صلي صلاه مودع. بالله عليك حد جربها؟ حد عشى، حد وقف معاه شوية. لما تكون انت بتودع خلاص بقى لا تنظر لبيت ولا غيط ولا عيال ولا اموال ولا اولاد ولا اي حاجه. ده اخر صلاه. ده انت الصلاه ديت المقابر احنا اول ناس جنب المقبره على طول خلاص انتهى. صلي ولا اكثر من مره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاه المودع. صلاتك هي حياتك. ربنا عارف ضعفنا قلت لك اللي عايز يعملها سبحانه وتعالى 50 فريضه ده عشانك انت. الراجل ده اللي ماسك التليفون ده هات لي احسن تليفون في الدنيا كلها الاوحد في العالم كله اغلى ثمن. ثم بعد ذلك فقد الشحنه اللي فيه والبطاريه فقد المفعول. ماذا يسوي هذا الموبايل او المحمول؟ يسوي ايه؟ لا شيء. لا تعرف تتصل بيه بقى حته حقيقه خلاص خاصه لو البطاريه فسدت. فانت شحن ايمانك هو في الصلاه مش شحن ايمان. ده ربنا من كرمه ورحمته ياخد من ايه؟ يلا الذين امنوا استعينوا بالصبر. الله يعلم ان لك كل واحد له حدود. كل واحد نفسه على قد في اللي نفسه طويل واللي يتحمل اكتر واكتر واكتر. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الصحابه في غزوه فقال له خذ الخطاب ولا ترتاح ولا ايه؟ بعد يومين. ليه؟ لان في ناس لو تابع انت هتروح مثلا هتروح مثلا ازاي يقول لك يا عم انا مش فاضي. لكن هو يفتح الخطاب ولا ايه؟ قدامه فيناء معركه في حته فنيه. ولا قال لك تستكلهم اللي يجي معاك يجي واللي ما يجحش. طبعا لما هم وصلوا المكان قال لك خلاص روح بقى. اللي هيجي واحده انت مكسوف وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عالج نقطه البدء الضعف. احنا عايزين نبدا مع الله ونبدا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفسك هتقطع قريب والصبر هينكر. مع ان اساس العباده كلها الصبر بل اساس الدنيا والدنيا هي الصبر. يوم لما يخلص منك الصبر تعمل ايه يا مسكين؟ ربنا قال ايه؟ والصلاه. استعين بالصبر ايه؟ والصلاه. الصلاه دي بقى هي الزلمه اللي لا ينفد. تيجي عند ربنا سبحانه وتعالى يمدك بالايمان بالتقوى برفع الدرجات. هي الصله هي الشاحن. 5 شواحن معاك وانت مش عايز تشحن. وهي تشحن مره يا ما تشحنش تشحر ما تشحرش تعمل وادي سلم الفساد كله. دخلت الصلاه وطلعت كما انت مولاي كما خلقتني كما يقولون. يبقى ما استفدتش حاجه من الصلاه. الصلاه دي صله اساسيه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. خذها على انها شحن. فقال لك هنا كل حاجه تستفيد منها في الدنيا كلها حاجتين. معلوماتك عنها نظرتك ليها ايه؟ انت جاي تصلي ليه؟ بتقضي فرض؟ بتقضي واجب؟ اعاده؟ اهو الناس كلها بتصلي؟ ابدا. لازم نكون نظرتك ليها ان انت جاي تقابل رب العالمين مالك السماوات والارض الذي بيده صحتك ومرضك الذي بيده رزقك وصلاحك ومسالك الذي بيده مقاليد السماوات والارض. وعندما تأنس بالله وبوجود الله يحصل لك ايه؟ ربنا هيكرمك. ربنا هيكرمك ايما كرم. ازاي بقى؟ لانك انت اصلا لما تقف بين يدي الله وتأنس بالوقوف بين يديه يا سلام. شوف بقى العمل احنا دايما بنبص على رجلينا. يوم ربنا يجعلك تأنس بيه في يوم يكون الناس رب العالمين يا سلام. اللي هناك العرق الوسط والمنكبيه وحقويه واذنيه وانت في عالم ثاني كما انست به في الدنيا استحال. هو الكريم انت تسوى ايه اصلا؟ من كرم ربنا يخليك قاعد في سعاده. الناس كلها العرق بتاعها لحد حقويه واذنيه وهنا وانت في سعاده ثانيه وفي وادي ثاني خالص. جزاء وفاق. ده جزاء وفاق من الله سبحانه وتعالى ان انت وقفت بين يدي الله انست به. وذاك كثير من الصحابه والتابعين يقولون ان في الجنه دنيا من لم يدخلها لن يدخل الجنة الآخرة. وهي الأنس بالله والشوق إليه. تأنس بالله وتشتاق إليه. هتشتاق بإيه؟ هي الصلوات. هي الصلوات. ولنا فيها إن شاء الله وقفات كثيرة وكثيرة. حتى إن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة وهو كان يصلي بالمسلمين خرج يصلي الفجر، فإذا بلؤلؤة المكسي لعنه الله جاء بالخنجر. سيدنا عمر استوى دخل القراءة، فإذا بهذا المكسي بالخنجر ذو حدين وضرب سيدنا عمر الخطاب. الصحابة الصف الأول سقط في أيديهم، ما هذا؟ اللي بيحصل ده؟ فوقوا هذا الأمر. اللي في آخر الصفوف أحدين مش عارفين حاجة. عمر رضي الله عنه وارضاه سكت صوته، قالوا سبحان الله سبحان الله. فإذا بسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه يكذب سيدنا عبد الرحمن بن عوف لكي يصلي بالناس، ثم بعد ذلك حمل سيدنا عمر الخطاب إلى بيته. فلما ذهب إلى البيت أرادوا أن يفقوه، قالوا فزعوه بأي شيء حتى يستيقظ إن كانت به حياة، ومش عارفين هو الضربة دي ما وتيته ولا لسه في حياة. فإذا بهم يجتمعون على أن سيدنا عمر الخطاب لا يفزع شيء في الدنيا إلا الصلاة، فإذا بهم شوفوا الحلاوة شوفوا الجمال، فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة. فعلى طول صحوا الصلاة الصلاة، والله أول حاجة طمن عليها أصلى الناس. فقال ابن عباس نعم يا أمير المؤمنين، قال وضوني لكي أصلي. وكان هذا الحرص هو من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا جماعة دي شاحن عاوزين، أنا مش عاوز أطول في أمور كثيرة جدا جدا، بس هي دي نبذة بس على ما نكمل فيها الموضوع الكبير. عاوز تعالج الأخ قال عليه ضعف الإيمان بالصلاة، اشحن يا أخ اشحن، ده أنت راجل لما بتحتاج حاجة من بني آدمين المعفنين دي بتشحن. وانا بقولكش اشحت، انا بقولك اشحت زي ما اكون بقولك اشحت. انت بنعمة وكرم من رب العالمين سبحانه وتعالى، هدايا هدايا وعطايا، ما تظنش بقى اي واحد فاسد ولا فلسفي ولا بتاع ولا ده لما يجي يقولك ايه دلوقتي، يقولك لا ده مش حرب على الدين ومش عارف ايه، انت ما تناقشش مع حد، خليك في نفسك وحسن دينك، لانك انت عشان تناقش تقول حرب على الدين ومش على الدين وعالمية مش هنا بس، سيبك ده هنا حاجة صغيرة. قول له اعرف انت الاول الدين اصلا ثم تعرف الحرب على مين. انك لا ده ناس مجرمين، ده مالكش دعوه مجرمين شو. انت ايه دينك ايه؟ لما تعرف انت اصلا دينك هتعرف الحرب على ايه. بيفكر واحد كان شاه ايام في السبعينات عامل مناقشه بين الشيعة والسنه وعايز ايه يقرب بينهم زي ما بيحصل النهارده، بس وتلك الايام الاولى بين الناس. فجمع الشيعة كلهم كل العلماء، أما أهل السنة بيش العالم واحد بس، ففوجوا بيه داخل على الشاه وضع حذائه تحت ابطيه وداخل كده على الناس قاعدين في مكانة عالية وبتاعه الشاه والملك ومش عارف ايه، فتحجبوا مالك تدخل على الشاه هكذا حافيا وحذائه تحت ابطيه. قال والله لأني قد سمعت أن الشيعة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الأحذية، فأنا على كده مش هدايا رحت مخبي الأحذية بتاعي. طبعا هو عمل ايه؟ الشيعة كلهم بعدين مش عارف انت طبعا ضربهم في مقتل، فاهمين ولا ترجم؟ خطيرة جدا جدا. فعمل ايه؟ هم عاوزين ينتصروا رسولهم، قالوا أبدا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش في شيعة. قالوا نعم انتهت المناقشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كانش في شعب بنتكم مبتدعين وضاغين وهالكين، وانتوا جايبيننا هنا ليه؟ خدوا بعض ومشي. هم اعترفوا على انفسهم. قال له يا ابن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الشعب يستوي الاحذيه. قال له هو كان في اصلا؟ قال له بنتكم ما لكمش دين اصلا. بكل بساطه والله يا جماعه الفتح كله من الله، بقدر ما تتعدل صلاتك تتعدل والله كل حياتك. في مشاكل في الحياه يبقى مشاكل في الصلاه، ده كلام رب العالمين والامر يقول كثير وكثير ان شاء الله، ولنا في البقيه ان شاء الله. أقول قول هذا السفر لكم صلى الله عليه وسلم وإياكم سواء سيدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرا جزاكم. تقولوا خذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام.